الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، كلمة اليوم هي إهداء لكل فتاة وخاصة الرومانسية. إهدائي إليك أيتها الفتاة المسلمة وخاصة أيتها الفتاة الرومانسية، أرجو منك أن تسمعي حروفي وكلماتي هذه بكل تركيز وأن تفهمي مغزاها جيدا، لأني أحب لك الخير كما أحبه لنفسي والله يشهد. فاحرصي على نفسك وكوني حذرة في تعاملك أمام هذه الشاشة وعالمها الواسع، شاشة الحاسب الآلي، شاشة الكمبيوتر، شاشة الإنترنت. وإليك غاليتي كلماتي، لا تصدقي من خلف هذه الشاشة، فليس كل ذو ملمس ناعم حرير، وليس كل من لبس نظارة سوداء ضرير. لا تصدقي الكلام المعسول لأنك تعرفين المطلوب والهدف. لا تصدقي كل ابتسامة فالذئب يبحث عن الحمامة. لا تصدقي من قال أريد الزواج فقد قصر الزجاج. لا تصدقي صاحب الحاجة فهو ينظر إليك بسذاجة. كوني فتاة من الصحوة ولا تكوني فتاة تبحث عن نزوة. كوني على حذر من رسائل المسنجر والشات. كوني عفيفة طاهرة لكي لا تكوني قبيحة عاهرة. يا غاليتي، لا تتقدمي على أي خطوة بمجرد العاطفة والحب والعشق، فمن متع نفسه بالحرام فإنه يحرم من كمال لذة الحلال. وتأملي كل تصرفاتك والعواقب المترتبة على دينك وأهلك وسمعتك وعرضك ونفسيتك. هذه هي كلمتي، فأرجو أن تكون قد صادفت أذنا سامعة وقلبا واعيا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.